عز اليوم يكون الفاطمة، اليوم يكون الفاطمة، والعز اليوم يكون الفاطمة، اليوم يكون الفاطمة. اي فاطمة يا فاطمة بجت أملاك السماء، فاطمة يا فاطمة بجت أملاك السماء، فاطمة زيد البكاء ما بصرحا للهدى، فاطمة يا فاطمة بجت أملاك السماء. والعزى اليوم يكون الفاطمة، اليوم يكون والعزى اليوم، بجت أملاك السماء، فاطمة يا فاطمة بجت أملاك السماء، فاطمة زيد البكاء ما تصرح للهدى، فاطمة يا فاطمة بجت أملاك السماء. والعزى اليوم يكون الفاطمة، اليوم يكون والعزى اليوم، عز الزكية من وقع أول شهيد، مسلم وصارت الكوفة مظلمة وبالشمع، بالحبل مجروح جسمه وراسه يهدون اليزيد. هالزمن قاسي عليكم ما أدري منكم وش يريد، هالزمن قاسي عليكم ما أدري نعزي فاطمة الزهرة ننعو نجذب العبرة، نعزي فاطمة الزهرة ننعو نجذب الحسرة. فاطمة يا فاطمة بجت أملاك السماء، فاطمة زيد البكاء وما تصرح للهدى. والعزى اليوم فاطمة اليوم يكون، والعزى اليوم فاطمة بجت أملاك السماء، فاطمة زيد البكاء وما تصرح للهدى. فاطمة يا فاطمة بجت أملاك السماء. والعزى اليوم يكون الفاطمة، والعزى اليوم، مسلم استشهد يا شيعة وبيها بيوصل خبر، مسلم استشهد يا شيعة وبيها بيوصل خبر، اقترب سبي العقيلة واقترب قطع النحر، واقترب عاشر محرم والبطل فوق النهر. وين مقطوعة شفوفه وراسة عباس انطبار، مسلم استشهد يا شيعة وبيها بيوصل خبر، واقترب سبي العقيلة واقترب قطع النحر، واقترب عاشر محرم والبطل فوق النهار. ولكبر مرمي على الغبرة وما تهمل العبرة، ولكبر مرمي على الغبرة وما تهمل العبرة. يا فاطمة بجت أملاك السماء، فاطمة زيد البكاء وما صرحا للهدى. والعزى اليوم يكون فاطمة، اليوم يكون العزى اليوم، العزى اليوم يكون الفاطمة، اليوم يكون الفاطمة. الله الله فاطمة زيد البكاء صرحا للهدى، فاطمة يا فاطمة بجت أملاك السماء، دنيا بعد مظلمة من أعاد المظلمة. والعزى اليوم يكون، اليوم يكون العزى اليوم، والعزى اليوم يكون الفاطمة، اليوم يكون الفاطمة. مسلم تشهد يا شيعوبيها بيوصل خبر اقترب سبي العقيل واقترب قطع النحر واقترب عاشر محرم والبطل فوق النهر منا مقطوعة جفوف وراس عباس انطبار مسلم ستشهد يا شيعه بيها بيوصل خبر اقترب سبي العقيدة واقترب قطع النحر واقترب عاشر محرم والبطل فوق النهار والاكبر مرمي على القبرة وما تهمل العبرة والاكبر مرمي على القبرة وما تهمل العبرة يا فاطمة بجة تملك السماء فاطمة زيد البكاء وما تصرح للهدى والعزى اليوم يكون فاطمة اليوم يكون والعزى اليوم مجور والعزى اليوم يكون فاطمة اليوم يكون والرضيع انصاب نحو لجلا ما جت كربلة والعدو يضرب رقيه الله يلعن حرمله والعدو يضرب رقيه الله يلعن حرمله عن جمر تمشي الصغير وتنخى عمها معوله يا قمر هاشم دخيله قد شوف العايله والرضيع انصاب نحو لجله ما جت كربله والعدو يضرب رقيه الله يلعن والعدو يضرب رقيه الله يلعن حرمله قلبي يشتعل جمرة يا عمي غابت النظرة قلبي يشتعل جمرة عمي غابت النظرة يا كربلة من المصايب والبلة فاطمة زيد البكاء وما تصرح للهدى والعزى اليوم يكون فاطمة اليوم يكون العزى اليوم والعزى اليوم يكون فاطمة اليوم يكون بعد العزى اليوم والعزى اليوم يكون فاطمة اليوم يكون فاطمة يا فاطمة بجت ملاك السماء فاطمة زيد البكاء ما تصرح للهدى فاطمة يا فاطمة بجت ملاك السماء فاطمة زيد البكاء وما تصرح للهدى والعزى اليوم يكون الفاطمة اليوم يكون الفاطمة اليوم والعزى اليوم يكون الفاطمة اليوم